شوف الديجور خاف واكبو من شورى القبلايين ويمين ظلامو سلطان من السودان ينتقل فيه مالكي واحد سؤال أبتي الحاج بك نسولك على المعنى ديال الديجور المعنى ديال الديجور سيدي الديجور هو الليل هو الليل والديجور هو البهيم والديجور هو الغفا والديجور هو الليل والليل هو الديجور شوف الديجور خام واكبو من شورى القبلايين ويمين ظلامو سلطان بن السودان ينتقل فيه إلى بصبرنا تفوق من دهمة قلدان كريب شان صول التمام خافت لغاني من الشريف وقبل في جيب خيف شوف خيامه في القور وقور ربع ستار فرسان كل هطبة الجامو تساوي من ريش الغراب ورياش شوف جيوشو تقول وعمرو لا فقيم وشمال خلفو وامامو فوقيا كنت هبا تبوج نحكي بخار طمير شوف المشوار الحين عمرو هربا بالغوان وامر على قدامو صارت بالشكاية وبها في حربو يا تشكا رجرو شي بابتهام شي بحشق وغرام شي بالفرقة شي جاي الهدية من بعد طيب الوقال ارجع مهزور قال داجي حالي مر هذا شحال وانا نرتي مهزور والهاجر خلاني تيسرو شمايلو حلف لا تلق الميسور زاد المهزور شكاب هجرو من بعد طيب الوقال ارجع مهزور قال داجي حالي بغيت يا ليلي شوف من حالي واتغبو الى نجي نسعد مامو يقبل قدامي داي يرمي بالخزنات وبغيت يا ليلي وبغيت يا ليلي تقول له غلط عفا لله عاشقك وسلامو وتبين اللوحة وبغيت يا ليلي تلمنا في بساطات نشفبها ونسمع كلامو يرفي مخاف يا شغلنا من قبيلتي وبغيت يا ليلي والهجرو يخدم الخبيب وليس العلم قامت ويساعف رب هواه لا يكون في الغرام شئيم من لازم باب الجود لا غنانو من مدخل لو تطول بالهجر ايامو يتلقى بالمحبوب دين كاس وساقي ونديم شوف شكا يا شكا هجرو شي مبتهان شي بحسو غرامو We'll be right back. فيه مالك وحرك الأمور. قال داجي قلبي مرو من تيه من هويت رويت من الزور. هو تايه في شباب صغرو وانا متبعو وين دار ندور. شوف